بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: تعدي الفعل ولزومه. ذكروا مناسبة لذكر هذا الفصل بعد الاشتغال، قالوا لأن العامل المشغول في باب الاشتغال تارة يكون متعديا وتارة يكون لازما، فناسب أن يذكر الفعل المتعدي واللازم بعده، هكذا ذكروا. قال: علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. قال الشارح رحمه الله تعالى: ينقسم الفعل إلى متعد ولازم. يعني يقول الآن كلام الشارح في الحاشية وكلام المصنف أن الفعل محصور في هذين: متعد ولازم. بعضهم يذكر تفصيل أوسع، فيقولون الأفعال منها ما هو متعد دائم، يعني دائما هو متعدي لا يكون لازما، ومنها ما هو لازم دائما، ومنها ما لا يوصف لا بتعد ولا لزوم، فكان وخواتها. هذه أفعال لا تقول متعدية ولا تقول لازمة، ومنها ما يتعدى تارة ويلزم تارة. بعض الأفعال كنصحته ونصحت له، نصحته متعد بنفسه، نصحت له متعد واصلة، شكرته وشكرت له. لأن على هذا التفصيل من الأفعال ما هو متعد دائما، ومنها ما هو لازم دائما، ومنها ما يتعدى تارة ويلزم أخرى، ومنها ما لا يوصف لا بتعد ولا لزوم. قال: فالمتعدي هو الذي يصل إلى مفعوله بغير حرف جر نحو ضربت زيدا. فضرب هنا وصل إلى زيد بدون واسطة، ارتفع الفاعل وبعده المفعول. قال: واللازم ما ليس كذلك، وهو ما لا يصل إلى مفعوله إلا بحرف جر نحو مررت بزيد، أو لا مفعول له نحو قام زيد. إما أن يصل إلى مفعوله بحرف جر أو ليس له مفعول، مكتفي مرفوع قام زيد. ويسمى ما يصل إلى مفعوله بنفسه فعلا متعديا وواقعا ومجاوزا، هذه كلها مسميات للفعل المتعدي، متعديا وواقعا ومجاوزا. وما ليس كذلك يسمى لازما وقاصرا وغير متعد، ويسمى متعديا بحرف جر. وعلامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر، وهي هاء المفعول به نحو الباب أغلقته. علامة الفعل المتعدي أن تتصل به هاء، يعني ضمير يعود على المفعول به، فالهاء التي تعود على الظرف يوم الجمعة صمته، ها يوم الجمعة صمته، أي صام في هنا، في صام في يوم الجمعة، لأن الصوم في يوم الجمعة وليس الصوم هو يوم الجمعة، أو عاد على المصدر. فإذا عاد الضمير على ظرف أو على مصدر فالفعل ليس بمتعدي، وإن عاد الضمير على مفعول به فالفعل متعدي، كما هنا الباب أغلقته أغلق أغلق، متعد أو لازم؟ لماذا اتصل به؟ يعود على المفعول به وهو الباب، الباب أغلقته. أيهما أفصح، أغلق الباب أو غلق الباب؟ ما الفرق؟ الأفصح مع المفرد أغلق، ومع الجمع غلق غلق ولتعالى وغلقت الأبواب. إذا كانت الأبواب جمعا يقال غلق، قال واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر، فإنها تتصل بالمتعدي واللازم فلا تدل على تعدي الفعل. فمثال المتصلة بالمتعدي الضرب ضربته زيدا، الضرب ضربته زيدا، هنا الهاء في ضربته المتصلة بالفعل عادت على المصدر وهو الضرب، الضرب ضربته، ماذا ضرب زيدا؟ ضربا، الضرب. قال أي ضربت الضرب زيدا. ومثال المتصلة باللازم القيام قمته، فالهاء في الفعل قمته عادت على المصدر وهو القيام، قام يقوم قياما، أي قمت القيام. هذه على ما ذكرها أهل العلم. فيما إذا أشكل، أما إذا كانت الجملة بين يديك فالأمر واضح، جملة يعني من فعل وفاعل أو فعل وفاعل ومفعول، تعرف المتعدي من غير المتعدي. لكن إذا أشكل عليك فعل لا تدري هل هو متعد أو لازم، جئ له بضمير وركبه في جملة، إن عاد ذلك الضمير على مفعول به فهو متعد، وإن عاد على مصدر فليست علامة على المتعدي، لأن الهاء التي تعود على المصدر قد تعود على مصدر متعدي وتعود على مصدر لازم فليست علامة، لكن بحسب ذلك المصدر. فهنا كما قال الضرب ضربته، الآن ضرب، هنا ضربته زيدا، عادت هنا الهاء على المصدر المتعدي، يعني هنا عادت على الفعل المتعدي، من أنها عادت على المصدر، لأن المصدر تعود عليه سواء كان مع الفعل المتعدي أو مع الفعل اللازم، فليست علامة، إنما تكون علامة إذا صارت علامة مختصة. إذا قال علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عامل، يعني أراد أن يمثل عامل، قال ابن مالك فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب. قال الشارع شأن الفعل المتعدي أن ينصب مفعوله، وهذا هو الراجح أن الذي ينصب المفعول هو الفعل هم البصريين. فبعضهم قال الذي ينصب المفعول الفاعل ضرب زيد عمرا، عند البصريين الذي نصب عمرا ضرب فهو العامل، وعند غيرهم الذي نصب عمرا زيد، وقال بعضهم الفعل والفاعل، والصحيح أنه الفعل. إذا قال فانصب به أي بالفعل المتعدي مفعوله إن لم ينب عن فاعل، يعني مفهوم إذا ناب المفعول به عن فاعل فلا ينصب يرفع كما تقدم بابن نائب الفاعل سأل هذا. قال وقد يرفع المفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس كقولهم خرق الثوب المسمار، ولا ينقاس ذلك بل يقتصر فيه على السماع. والإعراب على الظاهر، خرق فعل الماض والثوب مفعول به مرفوع والمسمار فاعل منصوب، هذا ظاهر، لكن هذا يقتصر فيه على السماء عند أمن اللبس. قال والأفعال المتعدية على ثلاثة أقسام، أحدها ما يتعدى إلى مفعولين وهو قسمان، أحدهما ما أصل المفعولين فيه المبتدأ والخبر كظن وأخواتها، والثاني ما ليس أصلهما ذلك كعطى وكسى، والقسم الثاني ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل كأعلم وأرى، والقسم الثالث ما يتعدى إلى مفعول واحد كضرب ونحوه. إذن قال طيب هنا جملة نحو تدبرت الكتب فإن ناب عنه وجب رفعه كما تقدم أنه تدبرت الكتب، فانصب به مفعوله إن لم ينب المفعول عن فاعل نحو تدبرت الكتب، هذا مثال. قال ابن مالك رحمه الله ولازم غير المعدى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهم كذف علل والمضاهق عن سسا وما اكتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعدى لواحد كمده فامتدا. قال الشارح اللازم هو ما ليس بمتعد وهو ما لا يتصل به هاء ضمير غير المصدر، ويتحتم اللزوم وعكس المتعدي، ويتحتم اللزوم لكل فعل دال على سجية وهي الطبيعة. أن بدأ يذكر أو يسرد الأفعال اللازمة في أي باب هي. قال كل فعل دال على سجية وهي الطبيعة نحو شرف وكرم وظرف ونهم، وكذا كل فعل على وزن فعلل فعلل نحو اكشعر واطمأن قال اكشعر الجلد واطمأن القلب تحتاج إلى مفعول ها؟ لا فعل لا. قال أو على وزن افعل لا نحو اقعن سسا وحرن جما. قال أو دل على نظافة كطهر الثوب ونظف، أو على دنس كدنس الثوب ووسخا، أو دل على عرض نحو مرض زيد واحمر، لما يقول على عرض ما المقصود بالأعراض؟ ما يعرض لي شيء من مرض من لون، يعني الشيء الذي يعرض أو الشيء الذي يحدث، أو كان مطاوعا لما تعدى إلى مفعول واحد نحو مددت الحديد فامتد. الآن مد زيد يده، أو مد زيد الحديد، هذا متعدي إلى واحد. إذا جئت بالمطاوع لمد المطاوع لازم مددت الحديد فامتد. الآن امتد الحديد لازم أو متعد؟ لازم، تقول امتد الحديد. قال ودحرجت زيدا فتدحرج، وعلمته العلم، وقعت في الحفرة. ها؟ إيه، لأنك تقول علم زيد، علمت زيدا العلم، علمت زيدا العلم. فإذا كان الفعل متعد إلى اثنين مطاوعه إلى واحد، وإذا كان متعد إلى واحد مطاوعه يكون لازم. تقول كسرت الزجاجة، كسرت الزجاجة فانكسر. لماذا دحرج زيد؟ يقول دحرجت الحجر زيد، هذا حتى أن الدحرجة دحرجت الحجر فتدحرج. قال واحترز، احترز بقوله لواحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين، فإنه لا يكون لازم بل يكون متعديا إلى مفعول واحد نحو فهمت زيدا المسألة ففهمها، وعلمته النحو فتعلمه. زاد بعضهم ومنهم ابن هشام المغني من علامة اللازم أن يكون دالا على لون، وذكره أحمر، لكن هو ما يدل على لون، كأحمر وأخضر أو حلية، كدعج وكحل وهزل، أو كون الفعل على فعل أو فعل، وصفهما ليس إلا على فعيل، كذل وقوي، وكونه على أفعل بمعنى صار كذا كغد البعير، أو على استفعل كاستحجر الطين. هذه أيضا من علامات الفعل اللازم، يكون دال على لون أو حلية، أو يكون الفعل على فعل أو فعل ووصفهما على فعيل، أو جاء على أفعل بمعنى صار كذا كغد البعير، أي صارت له غدة، صارت له غدة، أو استفعل كاستحجر الطين. إذن قال ولازم غير المعدى، لما بين المتعدي أحال في تعريف اللازم على المتعدي. فما هو اللازم إذن ما دام أنه عرف المتعدي؟ المتعدي ما اتصلت به ضمير تعود على غير المصدر، واللازم ما لم تتصل به ضمير، ولازم غير المعد. وحتم يعني متحتم لزوم أو موجود لزوم أفعال السجايا، يعني طبيعة الإنسان طبعه ما جبل عليه، كنهم يعني له نهمة في الشيء، كذا فعل لا، والمضاهق عنسسا يعني ما كان فعل لا كحرنجما، وما اقتضى نظافة أو دنسا نظف طهورا لنس الثوب وسخا أو عرضا كمرض أو طاوع المعدى لواحد إذا جاء المطاوع المتعد إلى واحد دحرجت الحجر فتدحرج الحجر كسرت الزجاج فانكسر الزجاج أو تكسر الزجاج أو طاوع المعدى لواحد يعني المطاوع لواحد. ما هو المطاوع لواحد؟ ما معنى المطاوع؟ هو الأثر. ثم مثل كمده فامتد، مددت الحديد فامتد الحديد. قال رحمه الله تعالى: وعد لازما بحرف جري، وإن حذف فالنصب للمنجري نقلا، وفي أن وأن يطردوا مع أمن لبس كعجبت أن يدوا. قال شارح: تقدم أن الفعل المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه، وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف جر. هذه طريقة أو هذه وسيلة إلى وصول اللازم إلى مفعوله بحرف الجر، فيصل اللازم إلى مفعوله بأمور، منها حرف الجر، حرف الجر، وكذلك الهمزة أيضا. تقول: ذهب زيد، ذهب زيد، تقول: أذهبت زيدا، كرم عمرو، أكرمت عمرا. يصل المفعول، يصل الفعل اللازم إلى مفعوله بحرف جر أو بالهمزة أو بالتضعيف. تضعيف ماذا؟ رفع عين الفعل، تضعيف عين الفعل، فهو لازم، فإذا ضعفته صار متعديا بنفسه. قال: وذكر هنا أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف جر نحو مررت بزيد. وقد يحذف حرف الجر فيصل إلى مفعوله بنفسه نحو مررت زيدا، هذا لا يستعمل إلا ضرورة، مررت زيدا عند ضرورة. الذي سمع في الشعر بالنسبة، وأما القياس فسيأتي في أي باب. فإذا سمعنا عن العرب مثل هذا أنهم عدوا اللازم بنفسه يقتصر فيه على السمع. قال: قوله فيصل إلى مفعوله إلى آخره، قال: فينصب وجوبا، نعم، إذا تعدى إليه بنفسه نصب وجوبا. وناصب عند البصريين الفعل، فقولهم بنزع الخاء منصوب بنزع الخافض، مررت زيدا، يقول بنزع الخافض أي عنده. وعند الكوفيين النزع هو الناصب. قال الشاعر: تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذا حرام، أي تمرون بالديار. ما معنى البيت؟ تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذا حرام. المعنى ليس الشاهد، يعني تمرون على ديارنا ولم يعني تأتوا إلينا ولم تسلمون علينا، إذن كلامكم حرام، يعني جاء جئت إلى هنا ولم أرك ولم تدخل عندي إذن لن أكلمك. كما تقول لأخيك يعني جئت إلى الحارة وما دخلت عندي. الله المستعان. تمرون الديار أي تمرون بالديار. فهنا حذف حرف الجر فماذا؟ فنصب هذا الفعل اللازم المفعول به وعد لازما بحرف جر. وإن حذف فالنصب للمنجر يعني الاسم المجرور بحرف الجر. إذا حذفت الجر انصبه. لا تقول مررت زيد. قال وشد بقاء الجر في قول إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع. هنا ذكره بالرفع وخطأ. ما الشاهد؟ إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع. ما الشاهد؟ كيف؟ يا وضح. زد أشارت كليب بالأكف الأصابع. أشارت إلى أو أشارت الأصابع. أشارت كليب بالأكف الأصابع. أشارت الأصابع بالأكف إلى كليب. إذا قيل أي الناس شر هذا هجاء شر قبيلة يعني الأصابع كلها والأيدي كلها مباشرة بغير استثناء مباشرة تتوجه الأيدي والأصابع يقول إلى كليب إلى كليب. فهنا أبقى المجرور مع حذف حرف الجر. أبقاه مجرور مع حذف حرف الجر وهذا شاذ. يعني كان سيقول أشارت كليبا بالأكف الأصابع لأن حرف الجر حذف إلى أشارت كليبا أي إلى كليب أشارت إلى كليب الأصابع أنهم شر قبيلة هذا شد. إذن إذا حذف حرف الجر يبقى الاسم مجرور ينصب ينصب الاسم. قال مذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير أن وأن. فما أنا لا ينقاس يعني لا تقيس أمثلة وتجعلها قاعدة مضطردة. مذهب الجمهور أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير أن وأن. قال بل يقتصر فيه على السماع. وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأخفش الصغير إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا بشرط تعين الحرف ومكان الحذف. قال قوله الأخفش الصغير الأولى الأصغر. لأنه قال أبو الحسن علي بن سليمان فليس هو الصغير هو الأصغر لأن الصغير هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة تلميذ سيبوي. إذا قيل الأخفش الصغير تلميذ سيبوي. الأخفش الصغير تلميذ سيبوي واسمه سعيد بن مسعدة. وأما الأصغر فهو علي بن سليمان هذا الذي ذكره. لما قال الصغير خطأ يقولنا الصغير على ذاك الثاني سيد مسعد. وأما الأصغر علي بن سليمان تلميذ الثعلب والمبرد. قال والأكبر هو أبو الخطاب شيخ سيبويه. الأخفش الأكبر أبو الخطاب شيخ سيبويه. إذن سيبويه معه أخفش شيخ وأخفش تلميذ. والجملة من لقب بالأخفش 11 نحويا وسيبويه 4 كما في التصريح تصريح الأزهري. قال وذهب أبو الحسن علي بن سليمان البغدادي وهو الأخفش الصغير أي الأصغر إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسا بشرط تعين الحرف ومكان الحذف. يعني لك أن تذكر أمثلة على هذا إذا توفر الشرطان. قال نحو بريت القلم بالسكين. فيجوز عنده عند الأخفش هذا حذف الباء فتقول بريت القلم سكينا. وكذا أحببت الرجال زيدا. أحببت الرجال زيدا ما الشاهد؟ أحببت الرجال زيدا ها؟ من الرجال أحببت من الرجال زيدا. واصطفيت الرجال عمرا الرجال. قال أبو حيان وصى أنه لا يجوز وإن وجد الشرطان. ليس لنا أن نقيس نقتصر فيه على السماء. هل في قوله الله تبارك وتعالى واختار موسى قومه 70 رجلا واختار موسى قومه الآية واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاته. واختار موسى من قومه واختار موسى قومه. قال فتقول بريت القلم بسكين فإن لم يتعين الحرف لم يجز الحذف. الآن بريت القلم بسكين هنا يتعين الباء لأنها يعني للسببية أو نعم داخل على الاسم. فلا يصح أن تأتي بحرف آخر تقول بريت القلم عن السكين أو في السكين. إذن تعين الباء هنا. فالأخفش يقول إذا تعين حرف الجر مثلا كما هنا الباء لأن بعض الأفعال يعني يصح أن تدخل على الاسم حرف فيكون له معنى لذلك الاسم وتأتي بحرف آخر فيكون له معنى آخر والكلام صحيح. لكن هنا بريت القلم بسكين يصح تقول بريت القلم على السكين فيقول إذا تعين الحرف كما هنا الباء وكذلك مكان الحذف يجوز في مثل هذا. قال فإن لم يتعين الحرف لم يجوز الحذف نحو رغبت في زيد. رغبت في زيد رغب ما هذا الفعل رغب هل يتعين في مثل هذا حرف الجر فيه؟ لأنه يجوز أن تقول رغبت فيه وعنه رغبت في زيد ورغبت عن زيد. قال لم يجوز الحذف نحو رغبت في زيد فلا يجوز حذف فيه لأنه لا يدرى حينئذ هل التقدير رغبت عن زيد أو في زيد لأن المعنى سيختلف. رغبت في زيد أحببته رغبت عن زيد لا أريده يعني هنا غير المعنى حرف الجر لم يتعين. إذن إذا لم يتعين حرف الجر هل يجوز الحذف؟ لا يجوز. قال وكذلك إن لم يتعين مكان الحذف لم يجوز، نحو اخترت القوم من بني تميم. فلا يجوز الحذف، فلا تقول اخترت القوم بني تميم، إذ لا يدرى هل الأصل اخترت القوم من بني تميم أو اخترت من القوم بني تميم. قال هنا في الحاشية قوله فلا يجوز الحذف في الاحتمال إلى آخره، فلا يجوز الحذف في لأنه لا يدرى هل التقدير فيه أو نعم هذا سيأتي، رغبت في أن تقوم هذا الكلام فيه فيما سيأتي وليس على هذا. لماذا لا يجوز اخترت القوم بني تميم؟ ها؟ كيف الآن اخترت القوم بني تميم؟ هل اخترت من القوم بني تميم؟ يعني لا يدرى هل اختار القوم من بني تميم أو اختار بني تميم من القوم، هنا لم يتعين المكان فلا يجوز الحذف، يقول اخترت القوم من بني تميم. قال وأما أن وأن فيجوز حذف حرف الجر معهما قياسا مضطردا، إذا قالوا مضطرد واضطرد ويضطرد ماذا يعني؟ لا ما هو قياس، القياس نعم قد قال قياسا يعني مستمر، اضطرد كذا في كذا أي استمر فيه، تضطرد فيه القاعدة أي قاعدة مستمرة، يعني لك أن تأخذها وأن تسحبها إلى غير هذا الكلام. قال بشرط أمن اللبس كقولك عجبت أن يدو، والأصل عجبت من أن يدو أي من أن يعطوا الدية، لأن من ودى يدي أو يودي، ودى يدي والمثنى يديان والجمع يدو، الرجال يدو القتيل أي يدفع ديته. قال والأصل عجبت من أن يدو أي من أن يعطوا الدية، ومثال ذلك مع أن بالتشديد عجبت من أنك قائم، فيجوز حذف من فتقول عجبت أنك قائم، فإن حصل لبس لم يجوز الحذف نحو رغبت في أن تقوم أو رغبت في أنك قائم، فلا يجوز حذف فيه لاحتمال أن يكون المحذوف عن فيحصل اللبس. هنا قال هذا مبني على مذهب المصنف من عدم الفرق بين الإجمال واللبس، قال يحصل اللبس خلاف التحقيق كما مر، واللازم في المثال إنما هو الإجمال، يعني هنا حصل إجمال يعني ما في لبس، هنا إجمال أين الإجمال؟ معروف ما هو المجمل، ها؟ نعم. قال واختلف في محل أن وأن عند حذف حرف الجر، فذهب الأخفش إلى أنهما في محل جر، وذهب الكسائي إلى أنهما في محل نصب، وذهب سيبوي إلى تجويز الوجهين. قال وحاصل أن الفعل اللازم يصل إلى المفعول بحرف الجر، بحرف الجر، وحاصل أن الفعل اللازم يصل إلى المفعول بحرف الجر، ثم إن كان المجرور غير أن وأن لم يجز حذف حرف الجر إلا سماعا، وإن كان أن وأن جاز ذلك قياسا عند أمن اللبس، وهذا هو الصحيح. لأن قوله وعد لازما بحرف جري هل يقتصر على هذا أم بقيت غيرها؟ نعم، مما يعدى إلى المفعول. وإن حذف فالنصب للمنجر، إذا حذف حرف الجر ينصب المجرور. نقلا فالنصب للمجر للمنجر نقلا، يعني سمعنا على العرب الكلام الذي استعمله العرب حذفوا فيه حرف الجر ونصبوا الاسم يقتصر فيه نقلا. وفي أن وأن يطرد، يعني حذف حرف الجر مع أن وأن، مع أن وأن هذا مطرد، مع أمن لبس إذا أمن اللبس كعجبت أيدوا مثل، جاب المثال عجبت أيدوا، يعني تقول عجبت فعل وفاعل، وأن حرف مصدر ونصب واستقبال، ويدو طيب، وأن وما دخلت عليه مجرور بحرف الجر المحذوف، هذا إذا كان، وإلا هنا سيكون أن وما دخلت عليه ها حل نصب منصوب، لأنه قال هنا إذا حذف، قال في محل جر، وذهب الكسائي لأنهما في محل نصب، وذهب سيبويه إلى تجويز الوجهين أن وما دخلت عليه، لك أن تقول في محل جر ها، ولك أن تقول في محل نصب.